تترس كلمة حق تفهم على رقاب الجميع. قادر يظهر والحقوق مش ممكن يوم تضيع. نقرأ قوانينك اللي بتحكم بيها الجبال، نقرأ إرهابك تحت اسم الأمن والأمان، نقرأ حمايتك اللي بعصاية السجان. 2007 كانت بداية دمتنا، جمعتنا الأسرس والكورة حياتنا ومتعتنا، دخلت وأغاني والناس فيها حبتنا، ولقينا روحنا واستجابة من الفن. دوري شركات فصلوا اللعبة عن الجماهير، مكسب للمال وحوطوا اللعبة بالقوانين، قتلوا الوفاء بفكر دوري المحترفين، نقلوا بيع لعيبة تكسب بالملايين. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. ضد الكورة الحديثة اللي بتهدي المتعة، ضد دور الشركات اللي بيمحي وجودنا، ضد عيشة الفساد اللي عايزة سكوتنا، وتعيش الأولتراس بتحارب على